والإيمان بالصراط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء ويجوز من شاء ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. أولا، يجب أن يعلم أن الصراط من الأمور الغيبيات وليس من الأمور المشاهدة، والأصل في الغيبيات التوقيف، فلا بد من نص يدل على ذلك، ولا يمكن أن نثبت هذه الحقيقة بعقولنا ولا باجتهادنا، وإنما إذا جاء النص قلنا سمعنا وأطعنا، ما لم يأتي النص فليس لنا حق أن نتحدث فيه. ويعتبر الصراط من أحداث يوم القيامة، يعتبر الصراط من أحداث يوم القيامة، فليس من أحداث الدنيا وليس من أحداث دخول الجنة أو النار، وإنما هو قبل أن يصل الناس إلى جنة أو نار. والصراط في اللغة هو الطريق المستقيم، أو نقول الصراط هو الواصل بين نقطتين، يعني يصل بين جزئين يسمى صراط. والنبي صلى الله عليه وسلم نقول إنه صراط لنا إلى الجنة، يعني طريق، لن يدخل أحد الجنة بغيره، طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن كذلك طريق لنا إلى الجنة، والدين طريقنا إلى الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فيتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط هو جسر منصوب على شفري جهنم، نعوذ بالله من النار. النار الصراط وضع في جانبها الأول والجانب الثاني، نهايتها ونهاية الصراط. وسبحان الله، هذا الصراط كل الناس سيمرون عليه. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى هاهنا عند قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قالوا إن الورود هو المرور على الصراط، وبناء على ذلك ما من إنسان إلا وسيمر على النار، نعوذ بالله من النار. والناس يمرون على هذا الصراط على اختلاف بينهم، وهذا الاختلاف مربوط بعملهم في الحياة الدنيا. كلما ازددت طاعة كلما أسرعت مرورا، وكلما ازددت طاعة كلما أعطيت نورا تستطيع المرور فيه والرؤية. فأصبح الصراط الناس يمرون عليه على حسب أعمالهم، ويمر الناس عليه سرعة بحسب أعمالهم، ونورا بحسب أعماله. قد جاء في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يمر كالبرق، وقد روي في بعض الآثار أن من الناس من تقول النار له: يا مسلم جز، يعني أسرع، فإن نورك قد أطفأ لهبي. ونسأل الله أن يعطينا هذا النور. ويصبح الناس أنوارهم مختلفة، منهم كالشمس ومنهم كالقمر ومنهم كأضواء كوكب في السماء، ومنهم ومنهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يعطى نوره في إبهام قدمه. إبهام القدم وبيص من النور. ولما ذكر النور كأن هذا يفهمنا أن النار سوداء مظلمة، نعوذ بالله من النار. والنور إنما يحتاج له في الظلام، وإلا إذا كان هناك نار ونور فما حاجة النور إذن؟ إذا أوقدنا نار أيها الأحبة وكانت نارا قوية، ما حاجة أن نكون معنا أنوار، نقول أطفي نارك فإن نورك فإن النار أضاءت علينا. ولهذا الناس يمرون على حسب النور الذي معه، ويمرون سرعة على اختلاف. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يمر كالبرق، والبرق أيها الأحبة سريع لمحة بصر. وهنيئا لمن وصل إلى هذه المرتبة. ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من كأسرع الرجال، ومنهم ومنهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يمر أو يمشي على بطنه، يعني يزحف. وفي بعضها أنه يمشي على وجهه. قال: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: إن الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشي على وجهه. ويعطينا كذلك مسألة، أن هذه النار الناس يمرون عليها، ولا شك بأن هذه النار من تأخر مروره لفحته النار وأكلته، ولو أنه عبر منها. كلما طال مفتك في المشي كلما أكلت النار منك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من، بل ذكر الله تعالى في كتابه في قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الله، من اللطائف الزحزحة ما تدل على السرعة. الآن أيها الأحبة، إذا قلت لكم زحزح، هذه تحتاج زحزحة؟ تحتاج وإلا لا؟ وهذه رمها ما تحتاج زحزحة. لكن لو أردنا أن نحمل دالوبا كبيرا ما نستطيع أن نحركه، نبدأ نزحزح قليل قليل قليل قليل. ولذلك ربنا يقول: من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن آخر أهل النار دخولا الجنة من يوضع النور في إبهام قدمه، يمشي قليلا فيكبو، يعني يسقط، ثم يتعلق بالصراط بيده، ثم يصعد مرة أخرى فيمشي قليلا ثم يسقط ويتعلق بيده الأخرى، ثم يمشي ويتعلق، وتأكله النار من كل جانب، حتى إذا أصبح حمما نجا من النار، ثم يلتفت إلى النار وهو يقول: الحمد لله الذي أنجاني منك. لأنه زحزح ومكث في النار مدة. وغالبا من تأكله النار يحتاج إلى أمرين. أي شخص تأتيه النار يحتاج إلى أمرين. احتياج الأول إلى ظل ليبرد جسده، فإن النار أكلت، يعني أن جسده حرارته قوية جدا، فيريد ظلا باردا يسكن على جسده النار حرارتها الأولى، ويريد ماء ليشرب ليبرد جوفه، فاحتاج إلى هذين الأمرين. لما نجا الله خلق شجرة وظلا وتحتها ماء، فيقول: يا رب إني أريد أن أستظل وأشرب، محتاج إلى الماء ومحتاج إلى الظل. فيقول الله تعالى: ألم أنجك من النار؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن فضلك. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يطلب غيرها، فيقول: لا أطلب شيئا يا رب. فيجلس تحت الظل ويشرب. قال النبي: فيخلق الله شجرة أحسن منها ظلا وأعذب ماء بعيدة، فينظر إليها فيقول: يا رب إني أريد أن أذهب إلى هذه. فيقول الله: ما أقدرك يا ابن آدم، تعاهد فتخلف. وإذا هو يقول: يا رب لا غنى لي عن فضلك، فيأخذ الله عليه المواثيق ألا يطلب غيرها، ثم يستظل. ثم يخلق الله شجرة عند باب الجنة وظلا وماء، فيقول: رب اجعلني عند باب الجنة أستظل وأشرب. ثم تكون النتيجة، يقول الله: ما أغدرك يا ابن آدم، فينقله الله الذي رحمته وسعت كل شيء. ونسأل الله ألا يحرمنا رحمته التي وسعت. فينتقل عند باب الجنة ويستظل، فيسمع أهل الجنة ويشاهد ما بالجنة، فيقول: يا رب أدخل الجنة، أريد الدخول بس، لم يطلب شيئا غير الدخول. فيقول الجبار له: أترضى أن أعطيك مثل ملك الدنيا؟ أنا أسألكم أيها الإخوة، هل يوجد على وجه الأرض من يملك الدنيا كل ما فيها، بما فيها من الذهب والملك والرئاسة والمال وغيره؟ فيقول هذا العبد: يا رب أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ كناية على أنه من يملك مثل الدنيا. فيضحك الجبار هناك سبحانه وتعالى، فيقول الله له: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أدنى أهل الجنة منزلا. السؤال: إذا كان أدنى أهل الجنة منزلا، من يعطى مثل الدنيا عشر مرات، كيف بمن كان في الدرجات العلى ومن كان في الفردوس الأعلى؟ ونسأل الله ألا يحرمنا جنته. ولهذا ربنا عندما قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، دل على أن أقواما يمرون على الصراط ويسقطون. جاء في وصف هذا الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه دحض مزلة، يعني دحض لا تثبت الأقدام عليه، وأن حوله كلاليب، والكلاب والذي تعلق عليه الذبائح، عندما نريد نسلخ نعلق كلاليب متنوعة تتحرك يمنة ويسرى، كلما مر أقوام خطفت منهم أناس، ومن نشب في هذه الكلاليب كردس في النار، نعوذ بالله من هذه النار. ويدلنا كذلك على أن الناس من خطفته النار فإنه ربما يمكث طويلا في هذه النار، والناس على حسب أعمالهم في هذه الحياة الدنيا، من الناس من يطول مكثه ومن الناس أقل. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل يمر الكفار على الصراط أم لا يمرون؟ بمعنى يأتون إلى النار فيكبون، أليس الله قال: فكبكبوا فيها؟ دل على أنهم يلقون فيها ولا يمرون على الصراط. ومنهم من يقول: يمرون قليلا ثم يسقطون بظاهر: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ونعوذ بالله ألا ننجو من هذا الصراط. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر إيماءات جميلة، قال: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله، يعني بمعنى قد يسقط بعض منهم وبعض منهم لا يسقط، ولهذا قال ويجوز، الجواز هو المرور، ويسقط في جهنم من شاء الله من يسقط. ونفهم منه أنه ليس كل مؤمن يجوز الصراط، فقد يدخل النار عصاة الموحدين، لأن النصوص بيّنت أن أصحاب المعاصي متوعدون بالنار، وهذه النار إنما تكون بعد أو في أثناء مرورهم إلى هذه النار. ذكر المؤلف ولهم أنوار على قدر إيمانهم. قد ذكر الله تعالى في كتابه عن حال المنافقين: انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. والله أثنى على أوليائه الأخيار، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ومع ذلك يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، دل على أن أقوام لا يتم لهم. قد يكون النور يمكث معهم قليل فيظنون أنهم سيجوزون به، ثم يسقطون في النار ولا يستفيدون من هذا النور الذي أوتوا إياه. وأغلب من تنطفئ أنوارهم هم نقول أصحاب النفاق، نعوذ بالله من ذلك، فإنهم خدعوا أهل الإيمان في الدنيا، فالله خدعهم وهو خادعهم سبحانه وتعالى. ماذا حدث؟ أعطاهم نور فظنوا أنهم سيجوزون، ثم ينطفي النور أحوج ما يكونون إليه، وينظرون إلى أنوار أهل الإيمان أمامهم ويقول لهم انظرون، يعني انتظروا أعطونا من النور الذي معكم، فيقول لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هل سيجدون نور؟ لن يستطيعوا، فإنما هي ظلمات. ولهذا إذا دخل الإنسان في ظلمة ثم انطفأ النور الذي معه فيصبح في خوف في الرجوع وفي الأمام، ما يستطيع الرجوع ولا يتقدم ولا يتأخر، لأنه الآن واقف في مكان يظن أنه آمن، ثم تكون نهايته نعوذ بالله إلى النار، فلا يستفيدون من نورهم الذي أوتوا إياه. القسم الثاني ماذا وقفنا عليه؟ له ورد أن الدحر ومزلة، يعني زلق ما تثبت الأقدام عليه، ورد لكن الثعلب ما لا ورد من أثار في عن شو قلنا الثاني. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين العتيق. هذه العبارة أيها الأحبة لا يريد مفكرون اليوم أن نأخذ بها، وإنما يراد منا التجديد، يراد أن تجدد أصولنا الثابتة، ويراد أن يجدد ديننا، ويراد أن يجدد أصولنا الإيمانية، ويراد أن يجدد كذلك أصولنا في التلقي. ونقول هذا الكلام باطل أشد البطلان، فلا نجاة لنا في الدنيا والآخرة إلا أن نأخذ بما كان عليه سلف الأمة. سبحان الله، الله لما ذكر غالبا أيها الأحبة الشيء العتيق قديم صح، وغالبا العتيق يمدح ولا يذم؟ ها شنو؟ طيب المعتق يصير مدح. الله لما قال في كتابه وليطوفوا ايش بالبيت العتيق، مدح ولا ذم؟ مدح. وإلا فإن غالب الشيء العتيق القديم الناس ما يروي، لو أحد جاءنا بسيارة قديمة جدا قلنا وين جايب هالخرقة، ما نثني عليه يقول ما شاء الله عليك ممتاز. أو وجدناه يلبس ألبسة قديمة تركها الناس وهجروها، فالناس يقولون إيش؟ ها هؤلاء جاءوا لنا بشيء قديم، وين هذا طلع علينا منه من كوكب آخر؟ لكنه أراد، وأعلم أن الدين العتيق في مسائل الدين والأصول يجب أن نلزم العتيق. والسبب فإن العتيق هو الذي نجا أهله، والعتيق هو الذي أمرنا باتباعه، والعتيق يدل على الثبات وعدم التغير، والثبات على الحق يمدح أهله أو يذمون، يمدحون. ولهذا أمرنا أن نأخذ بالدين العتيق. وجاء الآن هذا العتيق الذي تأمروننا باتباعه، ما وصفه وما هو؟ قال: ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان. هذه العبارة أيها الأحبة كأنه يريد أن نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله ما الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. مما يدل على أن الناس في حاجة إلى الأخذ بما كان عليه الرسول والصحابة، لا نخرج عنه. والمؤلف ربطنا بما اتفق عليه جميع الصحابة. طيب ليش حدد بعهد عثمان؟ ها؟ بداية الخلاف، خلافة ولا خلاف؟ لو سألتكم أيها الأحبة، في عهد الرسول الصحابة متواترون كلهم ولا لا؟ بلى. في عهد أبي بكر، في عهد عثمان، عمر، في عهد عثمان الصحابة كلهم موجودون. ليس معناه أن من جاء بعدهم من الصحابة لا نأخذ، لكن كأنه يقول: ما عمل به الصحابة واتفقوا عليه في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان الزم غرزة. طيب ما كان عليه الصحابة بعد عثمان، ما في مشكلة، هو على الأول ما تغير. ولكنه أراد أن بداية التفرق بدأت في نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا التفرق الذي وقع بدأ عندنا ما يسمى بمذهب الخوارج، ثم بدأ الافتراق بنشوء مذهب الاعتزال والتشيع، وتغير الناس عما كانوا عليه من قبل. لكن الصحابة لم يتغيروا، فلا نستطيع أن نقول من الصحابة من أخذ بمذهب الخوارج، أو من الصحابة من أخذ بمذهب الرافضة، أو أخذ بمذهب المرجئة وغيره. وإنما الصحابة كلهم على الحق، ولم يتغير أحد منهم. وذكر هنا: وكان قتله أول فرقة وأول اختلاف. وسبحان الله، من توفيق الله للأمة أن تكون ملتفة جسدا واحدا. وسبحان الله، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. جدال دائما تفرق. عندما الآن نتحدث عن قضية معينة كمثال، الآن قلنا لكم بودنا نغير وقت الدرس لكم، ثم اختلفنا إلى 10 أقوال، واحد يقول الساعة المغرب، واحد يقول العصر، واحد يقول العشاء، واحد يقول السبت، ثاني يقول الاثنين، ثالث تقول يا أخي متى نتفق، يقوم خلاص ما عاد يجي الدرس، صح ولا لا؟ لكن إذا قلنا ما رأيكم في ليلة كذا، ثم الجميع قالوا ما في مشكلة، خلاص مستعد، صار في ألفة، صار في جسد واحد، صار في التمسك، صار في التعاون على الخير والبر والتقوى، صار فيه لحمة، هذا نعمة من الله عز وجل. ولهذا لما وقع ما وقع من الاختلاف عندما قتل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال فتحاربت الأمة وتفرق، ثم كان نتيجة لذلك أنها اتبعت الطمع والأهواء. بدأ من ينادي بالولايات والخلافات والملك، وبدأ من يريد عرض الدنيا، وبدأ من يريد أن يفرض رأيه ومذهبه، ونقول ربما نقول وضلاله وانحرافه، وصار الطمع والأهواء والميل للدنيا. وهنا يعني من اللطائف أيها الأحبة، عندما ذكر المؤلف فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل أيها الإخوة، هل للمعتزلة رخصة أن يتركوا هدي النبي؟ هل للرافضة رخصة أن يتركوا الصحابة ويعرضوا عنه؟ هل للمعتزلة رخصة في أن يعرضوا عن أسماء الله وصفاته؟ ليس لهم رخصة. ومن هنا لو سألنا أنفسنا أيها الإخوة، أو أثرنا سؤالا صغيرا فقلنا الصحابة معتزلة، تقول لا. الصحابة الكبار أشاعرة، جهمية، خوارج، شيعة، تقول لا يا أخي هذه الفرق كلها حدثت بعد، كأنه يقول لا حاجة لما حدث بعد الصحابة فلا نحتاج إليه كائنا من كان، وإنما نعلم أن الدين العتيق نأخذ بالأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر هنا تأصيلا أراد به أن يبين أن المسلم عنده قاعدة يميز فيه الأشخاص، ويميز فيه كذلك الفرق، ويميز فيه المذاهب، ويميز فيه أهل الأهواء والبدع، وهي قاعدة الرجوع من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا أخذنا بذلك المنهج لا نجد إطلاقا من يغير أو يبدل، سنتفق. أما إذا كان كل حزب بما لديهم فرحون، ستحصل المصيبة والبلاء بأن ينقسم الناس، كل حزب بما لديهم فرحون، كل يدعي أنه على الحق وفي الحقيقة أنه ليس على الحق وإنما هو على الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه المتواتر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا ذكر المؤلف أو يقول رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل يعني من أهل البدع فهو كمن أحدث، يعني بمعنى كل من دعا إلى بدعة فإنه كالذي أنشأها، الذي أنشأ البدعة عليه من الإثم والوزر العظيم مثل عبد الله بن سبع. طيب كل داعية إلى التشيع والرفض فهو في كمثل عبد الله بن سبع، لأن ذاك أضل، وهذا من قيادات الضلال يشترفون في إبعاد الأمة عن المنهج الحق. ومن هنا قال المؤلف فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة. ما السبب؟ عندنا قاعدة، كلما أحدثت سنة ماتت بدعة، كلما أحدثت بدعة ماتت سنة، وكلما أحيت سنة ماتت بدعة. وكأنه يقال أنت اختر أي الطريقين، تريد أن تحدث سنة فخذ بها فتموت البدعة، تريد أن تأتي ببدعة فهنا ستموت السنة مباشرة. الآن أعطيكم يعني من الأمثلة، نجد بعض الطوائف عندما يسمعون المؤذن، وعند سماع الأذان تجد أنه عندما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقبل ثم يمسح. وعندما نسأل من أين جئت، سنة هذه أو بدعة؟ ما في دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من حديث ولا غيره. لما سئل سألت أحدا منهم من العلماء يعني عنده علم شرعي لكنه ليس عنده علم سنة، قال معناها أنني أضعك في عيوني وأنت قرة عيني يا رسول الله. ويذكرون مقالة لأحد العلماء أن من فعل هذا لم يصب بالرمد إلى أن يموت. فهي بدعة في الفعل وبدعة في الاعتقاد وبدعة من جهة العمل من جهة المستقبل. طيب لما عملنا هذا ماذا حدث؟ لن تجد أن الإنسان سيأتي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ما تفعل بلا سنة هنا. وسبحان الله كأنه طرفي نقيض، إذا وجد هذا ذهب الثاني وإذا وجد السنة ماتت البدعة. طيب نحن مطالبون بأي شيء؟ بإحياء السنن وإبعاد الأمة عن البدع نظرا لأنها هي سبب ضلال الناس. ولهذا قال فقد رد السنة، قد يكون الرد بلسانه وقد يكون الرد بلسان حاله. عندما تأتي للشخص تقول جزاك الله خير، من أين جئت بهذه الأدعية وبهذه الأذكار وبهذا الفعل؟ قال إنا وجدنا أبانا على أمة. فهنا الآن رد بلسان حاله باعتبار أنه لم يفعل، وقد يكون رد بلسان مقاله فقال يا أخوان سووا هذه ترى لا تصابون برمد، وافعلوا هذه تؤجروا وبها من الخير والعمل الصالح، نقول كل هذا من الباطل. ثم قال وخالف الحق، من أين مخالفة الحق؟ لأن الحق هو الكتاب والسنة، فإذا جاءت البدعة أنا خالفت الحق الذي جاء به الكتاب في الكتاب والسنة. وجاء قال وخالف الجماعة، إمام البربهاري رحمه الله في أول كتابه قرر أن الجماعة هم الصحابة، فإذا أنت خالفت ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ثم قال وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. ليه أضر من إبليس؟ إبليس أشهر شيء، شو نجير الغرس؟ أباح البدع يعني كأنها مسألة وهي مهمة أيها الإخوة، من يبيح بدعة فإنه يبيح البدع كلها. أعطيكم مثال صغير أيها الإخوة، وانتبهوا لهذا المثال التطبيق السلوكي العملي. الأشاعرة يقولون ظواهر النصوص غير مرادة، ينزل ربنا النزول لأمره والله لا ينزل، بل يداه مبسوطتان الله ليس له يد، وإنما اليد هي النعمة أو القوة أو القدرة. غيروا النص وإلا لا؟ فقالوا للنص ظاهر وله مدلول، فلا بد أن نرده إلى المدلول والتأويل. هذا قول الشاعر. جاءتنا طوائف الباطنية فقالوا إن الصلاة ليس المقصود الصلاة التي عندكم، وإنما الصلاة كتمان الأسرار، والحج هو زيارة مشاهد الأئمة والأولياء والصالحين. فلما قيل أنتم بهذا كفار كيف تغيرون، أنتم مذهبكم باطني، قالوا سبحان الله أنتم تغيرون ولا يقال لكم شيء، وإذا غيرنا نحن إيش يكون؟ تكفروننا؟ الباب واحد، أنت غيرت نص وأنا غيرت نص، فلماذا تنكر علي وأنا وإياك نهايتنا شيء واحد. ولهذا لما قال وأباح البدع، البدعة إذا بحت واحدة فيمكن أن تبيح البدعة كلها ما تستطيع، لأن سيقول لك أنت ما معك دليل وأنا ما معي دليل، لماذا بدعتك مقبولة وأنا بدعتي لا تقبلها؟ لماذا أنت تدعو لبدعتك وتمنعني أن أدعو إلى بدعتي أنا؟ فإما دعنا ندعو إلى البدع جميعا أو أن نرتدع جميعا عن البدع فنعود إلى الكتاب والسنة. ذكر المؤلف أنه وهو أضر على هذه الأمة من إبليس، الآن بل يداه مبسوطتان، غيرها الأشاعرة إلى أي شيء؟ النعمة. والباطنية يقول أقيموا الصلاة، يعني معناها اكتموا الأسرار، ما هي على صلاتكم. وأتموا الحج والعمرة، يعني زوروا مشاهد الأولياء والصالحين، ما في حجة. نحن هؤلاء يغيروا نفس وهؤلاء يغيروا نفس، لكن هؤلاء تغييرهم كفري، وأولئك تغييرهم إيش؟ فسقي. ولهذا هو يقول الآن وأباح البدع، يعني سمح لكل إنسان أن يبتدع. فلماذا تجيز بدعتك ولا تجيز بدعتي؟ إما أن نجيز الجميع أو نتركه فندع البدع كلها. ذكر وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. سؤال، أليس إبليس هو أضر شيء وإلا لا؟ طيب كيف يكون أحد أضر من إبليس؟ قد نحمل على أحد أمرين. الحمل الأول أن المؤلف أراد أن يحذرنا من إيش؟ من البدع، ويبين خطر البدع كما أن إبليس له خطر، فيريد أن ينفرنا من الذهاب إلى البدع بأي طريقة رحمه الله. وقد نقول إبليس وش اللي تناشب معنا في كل وقت، قد نقول إن إبليس يعني أمره ظاهر لأنه عدو، والمبتدع صلي معنا في المسجد، وتجد أن المبتدع الذي يصلي معنا في المسجد إيش يكون حاله؟ نألفه ونأنس به ونستضيفه ونتبسم في وجهه ونفرح به، لكن إبليس لو دخل علينا في المسجد أحد يسلم عليه ولا يجلس معه ولا يستضيفه؟ إذا جيت يقول هذا يا أخي عابد. ولكن كلاهما في النهاية في سواء، من أين؟ أن كل منهم أضل الناس. إبليس إضلاله عام، وهذا المبتدع إضلاله عنده إضلال، ما تستطيع تقول ما عنده إضلال، لكن له إضلال جزئي، فكل منهم له من الإضلال. وإن كانت أيها الأحبة البدع إبليس هو الذي يزينها للناس. سبحان الله، نعجب عندما تشاهد بعض البدع كيف تقبلها العقول وكيف تدخل لها. بدع يحدثونها الناس، يعني مثال بسيط في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس بعض من المسلمين يقرؤون مولد ابن الديبع ومولد البرزنجي؟ كتب في المولد صغيرة تقرأ في الموالد، والعجب عندما يقولون يسرد، وهو يسرد حياة النبي وحياته، وعندما يقول ولد المصطفى يقومون كلهم يقفون. تسأل ليش واقف؟ قال يا أخي الرسول ولد. أنا أسأل، إذا كنا سنقوم عند لفظ ولد المصطفى، طيب إذا جئنا عند قبر شو نسوي؟ ننبطح ولا نركض؟ هذا ضلال. وإذا جاء قال يا أخي هذا من إجلال الرسول وتعظيمه ومن رفع منازله واحترامه، والله قال تعزروه وتوقروه، يعني لابد من رفع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أين أنتم؟ هذه كلها من البدع، أحدثت بلا دليل ولا نص. وربما تجد الإنسان خاشع ويبكي ويذكر ويدعو وغيره، تعجب ويتأثر الناس به عندما يسمعون مقالته. ولهذا قال وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. فالمبتدع عنده علم، والمبتدع عنده عبادة، والمبتدع يظهر الإسلام، والمبتدع يصلي مع المسلمين ويحج ويطوف ويذكر، لكن إبليس ما نشوف عندنا ولا شيء، عارفين عدو بعيد عنه، وإن كان يخطر بين الإنسان وقلبه. وهذا يعطينا أن الواجب علينا الحذر من الشيطان ومن طريقه. من يظن أنه على حق، يظن أنه على حق لكن ما يكون على حق، ولو كان على حق لكنا نحن ما سميناه مبتدع، لكن هو يظن، وليس كل مدع أنه على الحق يكون على الحق. يقول المؤلف رحمه الله: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام مرتبط بما قبله، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا أن من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة، عندنا قاعدة قلناها: كل أصحاب البدع عندهم خلل في السنة. وكذلك ثانيا: تشترك طوائف البدع كلها أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون بشيء من السنة لكنهم يتركون من السنة ما هو مقابل، فلا يأخذون السنة جملة وإنما يأخذون السنة بعضا منها ويتركون بعضا منها. ولهذا قال: وما فارقوا فيه. طيب، أنا عرفت الحق وعرفت أن هؤلاء مبتدعة. مثال بسيط نطبقه: الرافضة ما الذي تركوا من السنة؟ محبة الصحابة. طيب، ما الواجب علي؟ محبة الصحابة. تركوا من السنة أن القرآن محرف، ما الواجب علي؟ أن أعتقد أن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تركوا من السنة أنهم اعتقدوا أن أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. طيب، موقفي أنا أن أعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حتى محمد كان يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، كل الأنبياء يقولون هذه المقالة، فأنا أتمسك مخالفا له. كأنني أنظر ماذا عند المبتدع من الانحراف، أنا ألزمه مخافة أن أنحرف معه. ولهذا قال: وما فارقوا فيه فتمسك به، نتيجة فهو صاحب السنة. متى نحكم على الإنسان أنه صاحب السنة؟ إذا خالف البدع كلها. قال: صاحب السنة، ثم قال: وصاحب جماعة. ويقصد بقضية الجماعة ما هي؟ سائر على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال كلاما عظيما، قال: وحقيق أن يتبع وأن يعان. سبحان الله، أعجب الإمام أحمد رحمه الله، إيش كان منهجه؟ فارق المعتزلة والتزم بالسنة. طيب، والنتيجة؟ أعانه الله، وإلا لم يعن. الله يعينه، وهذا من توفيق الله للعبد، لأنني إنما أخذت السنة عن نصوص وبينة، لم أخذها عن هوى أو اتباع أو تقليد لمذهب أو فرقة أو بلد عشت فيه. لأن بعض من الناس عندما تقول: يا أخي اتق الله، هذا ما يجوز. قال: يا أخي علماءنا في البلد يسوون هذا، كلهم يسوون هذا. هل العبرة ما كان العلماء يعملونه؟ أو العبرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وصحابته الأخيار؟ وذكر: حقيق أن يتبع، أن يكون قدوة للناس. الإمام أحمد قدوة، وجعله الله قدوة للبشرية إلى قيام الساعة بسبب اتباع السنة. وأن يعاني يعني أن يسدد ويثبت ويصبر، يعني الله يرزقه صبرا يثبت. قال: وأن يحفظ، يحفظ في بدنه فلا يصاب بسوء، ويحفظ في علمه فلا ينسى. سبحان الله، نجد هذه مهمة جدا، ولعلي نبهت أيها الحبة، غالبا الأئمة الذين يبتلون في مسائل الاعتقاد الله يجعلهم أئمة، والله يعينهم والله يحفظ علمهم ودعوتهم وتبقى. انظر مثال الإمام أحمد رحمه الله كيف كان، ما هو ابتلي أشد البلاء، كتبه اليوم كل الناس يقرؤونه. شيخ الإسلام ابن تيمية ابتلي ومات في السجن وكتبه تنتشر في العالم كله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اليوم كتبه يحفظها الصغار والكبار وغيره، لأن الله جعله إماما وأعانه على نشر العقيدة الصحيحة وحفظه الله في بدنه وفي علمه. قال وهو ممن أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما المقصود أوصى به؟ أوصى بالتمسك بما هو عليه وبالأخذ بمنهاجه، ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يتمسك بالحق وألا يتأثر بما يحيط به من ضغط الأمة والمجتمع الذي يحيط به. اليوم من الناس من يتهم ويستهزأ به ويسخر، أو ربما يغمز ويلمز لأنه تمسك بالرعيل الأول أو بالأصل الذي كان الناس عليه من الحق. ومن توفيق الله للعبد أن يكون الإنسان على عقيدة صافية، على عقيدة وسنة، على عقيدة بالعلم والأدلة، ثم يوفقه الله على العمل بها والدعوة إليها والصبر على ما أصابه. فالله يؤيد أولياءه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم أشهد. دل على أن العبد منصور. نسأل الله تعالى أن يحفظنا بالإسلام وأن يثبتنا على الحق وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لكن روحوا في أي مسجد تحضر، ولا تمشي على الناس كلهم. بس أنا أقول هذا لا شك أن الكلام ليس بصحيح ولا دل عليه. أقول المبتدعة على وجه العموم، يعني إذا تأملت في سلوكهم وعملهم فإن لا نجد لهم قصيد إلا رؤى ومنامات. ولهذا وصل ببعضهم خاصة المتصوفة يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة، وكل هذا نعوذ بالله خطير. وكان من مذاهبهم مذهب أهل وحدة الوجود نعوذ بالله، وهذا لا شك من المذاهب الباطلة التي تعتقد أن الله حل في نبيه وأن الله حل في كل شيء، وهذا لا شك أنه عين الضلال والانحراف. نحمد الله الذي رزقنا عقيدة صافية، وإلا لو قلب الإنسان طرفه في طوائف الضلال وجد عجائب وغرائب نعوذ بالله. سبحانك اللهم. لا الأسبوع القادم ما في درس، كل بعد ده الجمعة الأخيرة إن شاء الله نكون موجودين. الجمعة التي قبل الإجازة هذه والتي بعدها أسبوع الأخير الناس متواجدون.